اللي في القصر كلهم الولائد والمماليك راحوا ايه ايه ايه قالت لهم رأيت الهادي في الرؤية ومشتني في الرؤية الكلام ده. وبيقول لها ايه خالفت عهدي بعدما جاورت سكان المقابر ونكحت غادرة اخي صدق الذي سماك غادر. لا يهنك الالف الجديد ولا عدت عنك الدوائر ولحقت بي منذ الصباح وصرت حيث ذهبت خالق. فقالت الابيات تسجلوها لها وزهقت وماتت. نعم. اذا معناها ان دي حتة ايه حتة بشرية. فكون الله لنا وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعد ابدا. نعم. لما يتكلم عن ايذاء الله وايذاء الرسول إذن إذا استحقوا الجزاء في أنهم يطردوا ويلعنوا ويعد لهم عذابين عدالة ولا مش عدالة؟ إذن هي عدالة. ثم يعطي الحق لنا دليلا على أن الله مش متعصب لنفسه اللي يأذيه يعمل فيه كده ومش متعصب للرسول عشان اللي يأذيه يعمل فيه كده. ده برضو اللي يأذي مؤمن ولا مؤمنة. فسوى المؤمن والمؤمنة في إرادة الإيذاء به بإيذاء الله وبإيذاء رسوله. شوف التسريع بقى. فيقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. طيب بغير ما اكتسبوا قال لك لا في أذية مشروعة نأذيهم لما يجترئوا على حدود الله اللي بتدمن نرجمه واللي بتشرب نعمل فيها مش عارف واللي بيخدف نحده واللي كل ده واللي بتسرى نقطع ايده ده ايذاء. يبقى ده اسمه ايذاء ايه؟ حد قصاص. ليه؟ ام قال لك علشان اما ان يكون جابرا للذنب يعني اللي خاف حاجه من ورا منهج ربنا يقوم يديله عقوبه علشان ايه؟ ننفضه ويبقى كويس. وعشان ردع الاخرين سيدنا عمر قعد قرأ الايه الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فبكى قال له جليسه ما يبكيك يا امير المؤمنين؟ قال انا اذيت المؤمنين واذيت المؤمنات وقسيت عليهم. قال له يا امير المؤمنين انك تؤذي لتعلم وتقوم. الله سبحانه وتعالى امرنا ان نرجم وامرنا ان نقطع فضحك وتر يعني الاذاء مع انه بيؤذي عشان يقوم. وبعد ذلك برضه خاف من ايه؟ بغير ما اكتسب. قال لك اوعى اذا اكتسبوا شيء يبقى ياخد عقوبته ومش عقوبته. ولذلك يقولها في بعض الحدود ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله. تبقى رأفة ورحمة حمقاء لان الله حين يضخم العقوبة على المذنب لا يريد ان تفعل بل بتضخيم العقوبة عايزه ما يجرؤش عليه. هو ليه قال لك ان قتلت هقتلك؟ هو مش عايز يقتلك ولا عايز تقتل غيرك. ولذلك بيقولوا ايه ولكم في القصاص حياة. انا لما قلت لك ان قتلت هتتقتل تبقى تخاف تقتل يبقى حميت المقتول وحميت نفسك من القصاص يبقى في حياة ولا لا؟ ولكم في القصاص ايه يبقى ده مش ايذاء. ما دام اكتسب هذا يبقى ده مش ايذاء. يبقى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير جريمة انما جريمه ومجرمه لاذيه ونعمله ولا تاخذنا به ايه رافته في دين الله. ادي واحده. كلمه بقى اكتسبوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ده استثناء. اكتسبوا يعني ايه؟ اولا نشوف معنى الكسب قبل ما نفهم الابتعاد لان فيه كسب وفيه ايه اكتسب. الكسب هو أن تأخذ في الشيء فوق ما أعطيت. أنت اشتريت بخمسة وهتبيع بإيه؟ بسبعة. يبقى ده اسمه إيه؟ كسب. طب أمال الاكتساب إيه؟ اكتساب بقى أنت زودتها شوية، افتعال بقى. ولذلك تجد في العرف اللغوي العام كسب تأتي في الخير واكتسب تيجي في الشر. خلاص؟ لها ما كسبت ملكية. وعليها ما اكتسب. الله ايه الفرق بين كتب واكتسب؟ قال لك لان الامر الحلال لا يوجد فيه افتعال حركه انما الامر الحرام هو اللي عايز تبيت بقى اللي هيسرق يقول لك طب هنسرق الساعه كام ونعمل ايه ومين اللي يراقب ومين اللي يعمل طب مش عارف الله هو اللي هيرتب يبقى فيه فعل اكتر ولا لا يبقى فيه افتعال اللي قاعد وبيبص لمراته ولا يبص لبنته ولا يبص لاخته محرمه وشايفها شكلها جميل كده وبيبص لها بالله بيتحين ان حدش يشوفه طب ويحب يشوف واحده تانية بيعمل ايه يشوف بقى يراكب اعين الناس ويكون بيعمل مش عارف هو ده اللي بيفتح هو ده اللي ايه اللي بيفتح اللي بيزيل لك وزنه في الوزن الحلال جاي من الكفه كده ومش عارف وماسك البتاع حلال ما فيش بتاع انما اللي عايز يخنصر منك في الوزن بقى لا مش يكلفت في البضاعه في الميزان ده يروح عامل ايه كده وصابه على البتاع تك عليه شويه عشان يطوب مش كده يبقى اذا اللي بيعمل حلال واضح ما فيش فيه ابتعاد انما اللي بيعمل حرام هو اللي بيعمل ايه هو اللي بيحتل فيه اكتساب ام قال اللي كسب غير اللي اكتسب طيب لكن ايه في القران برضه بينت ان فيه الكسب بلا من كسب سيئا واحاطت به خطيئته هي دي اللي جت تناقض الايه المفهوم لان جت في السيئه كسبه ام قال لك اصلها بقت ما تكلفوش حاجه بقى معلم فيه بقت سهله عليه قوي زي الحلال تمام ولذلك يقول واحاطت به خطيئته ما شاء الله يبقى بقى سماها ايه وينبسط به فيه واحد يعمل الجريمه انما بعد ما يعملها وتهدى شرت نفسه يزعل ويعيط يقول انا عملت دي ليه ويمكن يضرب نفسه ويكره مش عارف ايه وفي واحد لما يعمل الجريمه ينبسط ويقول لاصحابه اما انا قضيت ليله بقى كانت ليله ومبسوط اهو ده الكسب بقى انما ولا الاكتساب يبقى اذا بقت غيه عنده وبقى معلم بحيث يستطيع ان يستر حركات انفعاله في الحرام زي الحلال تمام وكانه ولا حاجه نعم زي اللي بيعملوا المشرب الضوء بيقف كده ومش ما تعرفش ازاي يسرق منك الفلوس ولا يعمل لك البتاع ازاي دي اتعلم خفة الايه بقت عملية ايه بقى زي ما تكون ملكة وملكة يقعد يحتال بقى على ان هو ايه خلاص يعمل العملية ولا حد اللي يلتفت ايه الراجل بلد نحن ناصح قوي ورايح السوق عشان يشتري عجله وواخد الفلوس وحاططها قال ومن نصحته الشيخ مصطفى حاطط الفلوس في ايده ومسكها بايده وحاطط ايده جنب الاشياء الحراميه بقى نصحيه شافوا الوضع داخل السوق وعامل كده قال لك ده لازم ايه العكمه هنا يقوموا يعملوا ايه بقى شوف الصنعه بقى بقت سهله فراح جايب حته روس من السوق روس البهائم ده وجيه على الايه على الكتف التاني وراح حاطط له حته كده وحك نفسه فيه عص نفسه منه وقال له يا اخي ما تبقى تفتح ايه ده اللي متعلق قال له ايه قال له الوساخه دي ايه دي امشال السابل بتاعه وحط ايه شوف بقت اهي دي كسب بقت مكسب بقت ايه بقت مكسب ولذلك العقاب حين اكتسب لان فيه افتعال تجيء العقوبه بمثل افتعاله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا مش ما كسبوا فقد حملوا ولا فقد احتملوا يبقى اكتسب تروح احتمل ايه الفرق من ايه بين حمل واحتمل الحمل انا اطقت وحملته انما احتمل يعني حمله بمشقه زي ما تفاعلت ومش عارف ايه في الذنب نعمل واجب الايه في العقوبه فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا في بهتان وفيه اثم مبين البهتان ده حين تبهته وتقول له ما ليس فيه تكذب عليه انما الاسم ترتكب ذنب وياه فان تقول له شيء هو فيه مش ما جبتلوش حاجه من عندك هو فيه مثلا تقول له ايه يا قصير يا اشرم يا اعور هي دي فيه بيبقى البهتان بتجيب له حاجه ما هياش ايه فيه انما الاسم الذنب بيجيب له حاجه هي ايه يجيبه فيه قال لك ان قلت ما فيه فقد اثمت وان لم يكن فيه فقد بهت يبقى اذا فيه كام حاجه يؤذى بما اكتسب يؤذى بأمر ليس فيه، يؤذى بأمر هو فيه ولكنه يكره أن يقال له كذلك. لما يجي واحد أبوه مثلا كذا كان له حرفة ومش عارف إيه وهو بقى كويس يقول له يا ابن الزبات، صحيح هو ابن الزبات إنما ما يحبش إنه يقول له كده، يا مش هيعرض مثلا كل دي. نعم. إذن الحق سبحانه وتعالى صان المسلم صيانة كما يحب أن يصون ذاته من الفحش والهجر، ويحب أن يصون ذات رسوله أيضا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا، أدي واحدة، وإثما أدي. بس هنا كلمة مبين جت في الإسم، مبين يعني إيه؟ مبين واضح. طب مش معنى في ذلك؟ أم قال لك لأن الوضوح في الشيء إما أن تقر أنت بالذنب وإما أن تكون عليك البينة، مش كده؟ حنسألك أنت قلت للراجل ده يا أعمى أو يا أعور أو يا مكسح أو أو أو يا أشرم أو أي، أتحب أن يقال فيك بالصفة التي تكرهها؟ لو أنك أنت كده كنت تنبسط لما حد يقول لك كده؟ لا ما انبسطش، يبقى ده إقرار منك، يبقى هذا هو الاسم اللي عليه إقرار منك. ولذلك حين تمنع من شيء قدر في نفسك إن فعل فيك تنبسط ولا ما تنبسطش؟ تنبسطش، أنا أقولك بتسرقش ثم تزعلش، لأننا بنقول للغير أيضا ما تسرقوش، فأنت لو تزعل ولا ما تزعلش؟ فكذلك برضو اللي نسرق منه يزعل. يبقى مين اللي جاب البيان والإقرار؟ أنت صاحب الذنب. لا، قل له إن فعل فيك ما فعلته أنت تبقى مبطوط؟ لا ما بقاش مبطوط، يبقى أنت اللي أكررت على نفسك. نعم. نرجع بقى لأدب آخر في أدب الأسرة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، الثلاثة الأزواج والبنات ونساء المؤمنين، لأن أنت الأسرة بتاعتك نساء العالم كله، فتكلمت مع الأزواج لأنهم يخصوك، عشان لما تتكلم مع النساء اللي هم مش لأزواج ولا بنات يبقى معناها أن دي سهلة، لأنني لأزواج ولبنات ما بألزمكوش حاجة، ما ألزمتش بها مين؟ لأزواج ولا بنات. ولذلك قلت أنت بتزعل مني ليه؟ أنا لم آمرك بأمر أنا عنه بنجوى، قبل ما بأمرك إيه؟ بأمر نفسي. ولذلك القائد طارق بن زياد لما راح الأندلس وبعدين هو القائد قال اسمعوا، أنا لم آمركم بأمر أنا عنه بنجوى، وأنني عند ملتقى القوم يعني هو بالمسلمين وأعداء التانيين اللي في الشق الثاني من الأندلس سابقكم فمبارزوا سيد القوم، فإن قتلته فقد كفيتم أمره، وإن قتلني فلن يعوزكم أمير بعدي، يعني مش ببعثك وأقعد أنا أتفرج، لا، يبقى الآمن يأمر نفسه إيه؟ أولا، وبعدين يأمر أحبابه إيه؟ ثانيا، علشان ما يبقاش هو واخد ثمن. ولذلك سيدنا عمر اللي خلاه ينعدل في حكمه إيه؟ يقول لك عمر حكم العالم وهو قاعد كده بالمرقعة بتاعته، مش قال له إيه؟ إيه؟ حكمت فعدلت فأمنت فنمت؟ خلاص كده. طب عمر بقى ساعة ما يجي يعمل قرار عارف القرار بيجي فساده منين؟ من مراكز القوة اللي حوله، يوم يجمع الكل قرايبه وقال لهم أنا اعتزمت بعون الله أن أصدر قرارا بكذا، فوالذي نفسي بيده من خالفني منكم إلى شيء منه لجعلته نكالا للمسلمين، أيها القوم إياكم أن يدخل عليكم من يدعي صلته بي فتعطونه غير حق من لم يعرفني، والله إن فعلتم لأجعلنكم نكالا للمسلمين. يبقى الحكم يمشي ولا ما يمشيش؟ خلاص يبقى على رقبتك. نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل، كل من نفس النص القرآن كان يقول له يا أيها النبي لزواجك وبناتك يدنين عليهن من جلابيبهن، انما جاء من النص القراني ايه ايه قل، كانه بينقل الصيغه اللي وصلته من ربنا، عشان اللي تزعل بقى تبقى تنقل الزعل منه يبقى لله بقى تصعده لربنا بقى. وقال لي قل، انا بقول الكلام اللي قاله، قال لي قل وانا بقول قل لازواجك. طبعا احنا عرفنا ان الازواج اللي خيرهم فاختاروه وربنا كرمهم بانه جعل لهم ميزه كذا وميزه كذا وميزه وميزه كذا، الازواج دي كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءت الايه 9، 5 منهم كانوا من قريش من قبيلتهم، اللي هي مثلا ستنا ايه عائشه، وستنا حفصه اللي هي بنت سيدنا عمر، وام حبيبه بنت ابي سفيان، وام سلمه، وسوده بنت جمعه. دول من ايه؟ دول قرشيين. وبعدين في 3 من سائر العرب، ميمونه بنت الحارث، وزينب بنت جحش، وجويريه بنت الحارث المصطلقيه من بني المصطلق، وواحده بس من ابناء هارون اخو موسى، وهي صفيه بنت حيي ابن اخطب. هذه الازواج، الازواج دول هيتلقوا اوامر، هم والبنات. ادول الازواج، اولا رسول الله صلى الله عليه وسلم انجب بنين وبنات، الا ان البنين ماتوا وما كبروش، والبنات هم اللي ايه اللي كبروا. اصغرهم كانت السيده ايه فاطمه، وفيه زينب، وفيه رقيه، وفيه ايه ام كلثوم. يبقى بناتك يعني ايه ادله عبرتنا الازواج التسعة اللي ارناه، والبنات اللي هم مين؟ اللي هو زينب ورقيه وام كلثوم وايه وفاطمه على الأول. طبعا احنا عارفين ان ستنا فاطمه كانت الصغرى، وهي التي بقيت بعد رسول الله، يعني كل بنات النبي ماتوا في حياته، وفاطمه هي اللي ايه هي اللي فضلت للايه للاخر. وطبعا لها ايه قصه الضحك والبكاء. ولذلك بقى بعض العارفين كان يقول ان ستنا فاطمه الله يقول وانه هو اضحك وابكى. قامت لما جت في حكايه عائشه وقال لها ايه اللي بكاك وايه اللي ضحكت، قالت لها لانني لما دخلت على ابي وهو مريض قال لي ان هذا هو مرض الموت يا فاطمه فبكيت، ثم اشار الي فذهبت وقال لي يا فاطمه ستكونين اول اهل بيتي لحوقا بي. وذلك ما عبيتش 6 أشهر فضحكت. اخذ العلماء من هذا ان بمجرد الموت يكون اللقاء للاموات، والا لو لم يكن بمجرد الموت اللقاء للاموات ويأنسوا كده ببعض ما كانش يهم تموت الاول تموت الاخر، ان كان اللقاء هيجي بعد البعث قد بعضه. انما كونه يقول له ستكونين اول الناس لحوقا بي فتضحك، دلت على انه بمجرد الموت يحصل ايه ولقاء، وبيحصل زفة ويقابلوا بعض ويقولوا فلان جاي لنا النهارده وهيطة، بس حياه اخرى يعلمها خالقها، احنا عايزين نعرفها بقى انهم هيعملوا مولد زي حواسنا. لا لا الشاهد مش هنا. وبعدين بيقول ايه، قال احدهم لفاطمه واظنه الامام قال الله يقول وانه هو اضحك وابكى، ورسول الله ابكاك اولا واضحكك حتى لا يكون اضحك وابكى كربه وابكى واضحك. قلنا بقى ستنا زينة تزوجت واحد اسمه العاص بن الربيع، وده كان قبل ما يحرم ان يتجوز، وهو ده اللي جت تفديه لما اسر في غزوة بدر. قامت هي بلغها ان زوجها اللي هو العاص بن الربيع اسر ابن خالتها، فجابت القلادة بتاعتها وذهبت لتعطيها فداء لزوجها. فلما رآها رسول الله وجد أنها قلادة خديجة ووهبتها لبنته، فلما رآها جاءت ذكر خديجة وبتاع، فقاله إن رأيت أن تردوا لها قلادتها وتفكوا لها أسيرها فافعلوا. إنما رد الأمر المين لمن ينتفع بالحكاية دي، فكأنهم تنازلوا عن الإيه عن المسألة. الشاهد فيه البنت الثانية اسمها إيه رقية، وأم كلثوم، ودولهم حوادث، منها حوادث مؤسفة ومنها حوادث مبهجة.